بسم الله يا ابو ابن الحق والسلام واحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دهر الدهور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين، نصرخ ونقول لك بكل شكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر الذنوبين علينا، ولا تكن في تربه لك، نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كلكم. فلنشكر صانع الخيرات الرحمة الله ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا قبلنا ليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بهذه الساعة اللي هو ألف نسأله وفعلنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط كل رب إلهنا أيها السيد رب الإله، ضابط كل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. مرت الناس الأشرار قيام داخل فينا والظاهرين، انزح عنا وسائر شعبك أما غدر، أما صالحات ونفعات فارزقنا إياه لأنك أنت، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والفضل. طريق بك مع بارك القدس. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسجد رحمتك، لأني عارف باسم خطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت أشعر قدامك صنعان، لأني هكذا بالأسامة حب الأبي في الخطأ ولدتني أمي. أسرف وجعك عن جميع خطيئة في كل أسامة قلبنا كيخل وروح قدس أنت أعمل نهل بعد خلاص فيه وعلى مسوى نجيني من الدماء يا الله ولا خلاص في التاج سنة بعد لك حزيب. تسبحة الغروب المبارك نقدمنا المسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركات الجمال أمين. سبح الرب جميع الأمم ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحبك الرب يدوم إلى الأبد. هللو إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى أيدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى ترافع علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوان وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار، أرددها على المغصبين والهوان على المتعظمين. هللويا. مرارا كثيرا حاربوني منذ صبائل يا كل إسرائيل، مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، فليخز وليرتد للوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكون مثل عزب السطوح الذي يبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاسب منه يده، باسم الرب هللويا. من انجيل معلمنا ماري لوكا انجيل بشي بركات رجمعنا امين. ولما قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حمات سمعان بحمى شديدة، فسألوه من أجلها فوق فوق منها وانطهر الحمى، فتركتها في الحال قامت خدمتهم، وعند غروب الشمس كان الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين ويتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولدهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبدا أمين. تين أشتمكوا بخريستوس جي أكتون كاكسوتي إمون أينا إن كان الصديق بجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت الله الرحوم. زوج سبتريك أيوك أجيب نظماتي أسرع لي مخلصي فدى الحضان أبويا. فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك. كاني إنك وإنك سوسي ونصوني ونن آمين. لكل اسم بحس ونشاط فعلت ولكل خطيئة بشوك وابتعد ارتكب، فهي لي أسباب التوبة للعذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع. كانينك يا إنك سوسي ونصوني ونن آمين. نم نسألك يا رب أن تسمعنا ترحمنا تفلنا خطيئنا الكثير آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض حمد الله دام تكل حلوة فرص بحل الناس ورحمتك رب سخطة لأننا مستحق نسخنا كلك وكل شكر نيا أبنا الذي في السماوات تقدس اسمك لا تعمل قدرتك ومشيتك في السماوات واغفر لنا ذنوبنا لجينا مشيئة المسيح شعر. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وتأتي بدري مساء شاكرين. اللهم أقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن وابتل سيافخة ومنصوبة لنا. ارحمنا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود لهم المسيح لنا الصالة الجزيرة كثير التحنن الذي حب الصديقينه الذي لا شاء موت الخاتم استمر جواحية الدعاء كل أخلاص. يا رب أكبر منا في هذه الساعة كل ساعة البطن سهل حياتنا قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نكنياتنا اشفي أمراضنا نجينا من كل حزن راضي وقلب حتنا لنكون معسكرة مفضيلة مشريبة واجعل ما استحق الناس وخلق لك وكل شكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وأرضنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وأعطنا أن نغفر المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا يكون وجودك رغم تفضل استريح. ايه البركة دي كلها؟ هتقول ايه؟